الصوفية وصاحبها المهندس حمادة سلام. إخوة الإيمان، شرف هذا المكان منذ قليل بالعلم الذي تعلمت منه فن الكلمة وفن الإلقاء فضيلة الأستاذ محمد الساعاتي، كي تنقسم الليلة بيني وبينه، وأنا أخشى أن أتحدث وأتكلم في وجود هذا العلم. طبعا أستاذ محمد الساعاتي فليتفضل. ورحمة الله وبركاته. ما من يوم يمر إلا ونودع حبيبا، نودع غاليا، نودع رفيقا، نودع رفيقا، صديقا عزيزا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. بالأمس القريب وفي يوم الخميس ودعنا شقيقي الأكبر الحاج رضا حسنين السعاتي، واليوم نودع الوالد الغالي والأخ العزيز والد الابن نجم المستقبل فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. وخالص العزاء نيابة عن الزملاء ونيابة عن أشقائي وأسرتي، نيابة عن إخواننا الذين يشرفوننا في كل مكان، إخواننا السادة قارئ القرآن الكريم، نتقدم بخالص العزاء إلى الابن العزيز الشيخ محرم العطار وإلى جميع عائلات أهالي هذه القرية الطيبة، أهلها قرية طريف. وأشرك معي في العزاء من أتى أو من أتيت بصحبته، الكاتب الصحفي الزميل العزيز الأستاذ محمود صلاح، وأيضا أشكر من أتى أو أتيت معه فضيلة الشيخ أحمد سيد إسماعيل. ولا وقت لأن أرحب بكم جميعا، فأنتم أصحاب مكان. فالخلاصة أننا كلنا إن شاء الله عن هذه الدنيا الفانية راحلين إلى زوال، فلا نتمسك بهذه الدنيا الفانية ولا ننسى أصلنا، ولا بد وأن نرجع إلى الحقيقة، ولا بد وأن نهرب من واقعنا لنعود إليه. هذه هي الحقيقة، والموت هو حقيقة الحقائق. تهرب منه تجده أمامك في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان وزمان. رحم الله أعلام هذه القرية وعلى رأسها فضيلة أستاذنا الراحل العظيم الشيخ ياسين حسين ندى، وفضيلة الشيخ محمد أبو سليم. رحم الله على الجميع. قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى، يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى كل من رحل عنا، الفاتحة إلى المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى، والد فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. الفاتحة. وجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. الآن مع القرآن الكريم وعلم من أعلام التلاوة في محافظة الشرقية فضيلة القارئ العزيز الشيخ محمد مصباح أحمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر على صبرك إلا بالله واصبر على صبرك إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو طبيبا وله السبيل وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لهو خير للصابرين وإن عاقبتم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن خافتم فخاطبوا بمثل ما وخبتوا به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وما صدرك إلا بالله اصبر وما صدرك إلا بالله واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليك والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الشيخ ياسر عبد السلام سرايا، واستسمح استاذ احمد زين الاعلام الكبير من بعده الشيخ محمد